خمسة من مظان المعضل. قال السيوطي في الهامش تدريب الراوي الجزء الأول صفحة 214 انتهى الهامش. قال السيوطي من مظان المعضل والمنقطع والمرسل ألف كتاب السنن لسعيد بن منصور، باء مؤلفات ابن أبي الدنيا. المنقطع صفحة 77 واحد تعريفه ألف لغة هو اسم فاعل من الانقطاع ضد الاتصال، باء اصطلاحا ما لم يتصل اسناده على أي وجه كان انقطاعه. اثنان شرح التعريف يعني أن كل اسناد انقطع من أي مكان كان، سواء كان الانقطاع من أول الاسناد أو من آخره أو من وسطه، فيدخل فيه على هذا المرسل والمعلق والمعضل. لكن علماء المصطلح المتأخرين خصوا المنقطع بما لم تنطبق عليه صورة المرسل أو المعلق أو المعضل، وكذلك كان استعمال المتقدمين في الغالب. ولذلك قال النووي وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر. في الهامش التقريب مع التدريب الجزء الأول صفحة 208 انتهى الهامش. ثلاثة المنقطع عند المتأخرين من أهل الحديث وما لم يتصل إسناده مما لا يشمله اسم المرسل أو المعلق أو المعضل، فكأن المنقطع اسم عام لكل انقطاع في السند ما عدا صورا ثلاثا من صور الانقطاع، وهي حذف أول الإسناد أو حذف آخره أو حذف اثنين متواليين من أي مكان كان. وهذا هو الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها. في الهامش النخبة وشرحها له صفحة 44 انتهى الهامش. ثم إنه قد يكون الانقطاع في مكان واحد من الإسناد، وقد يكون في أكثر من مكان واحد، كان يكون الانقطاع في مكانين أو ثلاثة مثلا. أربعة مثاله ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. في الهامش أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث صفحة 36 وأخرجه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط بمعناه انظر مجمع الزوائد الجزء الخامس صفحة 176 انتهى الهامش. فقد سقط من هذا الإسناد رجل من وسطه وهو شريك، سقط من بين الثوري وأبي إسحاق، إذ أن الثوري لم يسمع الحديث من أبي إسحاق مباشرة وإنما سمعه من شريك، وشريك سمعه من أبي إسحاق، فهذا الانقطاع لا ينطبق عليه اسم المرسل ولا المعلق ولا المعضل، فهو منقطع. خمسة حكمه المنقطع ضعيف بالاتفاق بين العلماء، وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف. المدلس صفحة 79 واحد تعريف التدليس ألف لغة المدلس اسم مفعول من التدليس، والتدليس في اللغة كتمان عيب السلعة عن المشتري، وأصل التدليس مشتق من الدلس وهو الظلمة أو اختلاط الظلام كما في القاموس، فكأن المدلس لتغطيته على الواقف على الحديث أظلم أمره فصار الحديث مدلسا.

بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصح وفيه غرور شديد. باء أشهر من كان يفعله. 1- بقية بن الوليد. قال أبو مسهر: أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. في الهامش ميزان الاعتدال الجزء الأول صفحة 332. انتهى الهامش. 2- الوليد بن مسلم. جيم مثاله ما رواه ابن أبي حاتم في العلل، قال: سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه إسحاق ابن راهويه عن بقية، حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث: لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. قال أبي: هذا الحديث له أمر قل من يفهمه. روى هذا الحديث عبيد الله ابن عمرو عن إسحاق عن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبيد الله ثقة. ابن عمرو كنيته أبو وهب وهو أسدي، فكناه بقية ونسبه إلى بني أسد كي لا يفطن له، حتى إذا ترك إسحاق ابن أبي فروة لا يهتدى له. في الهامش شرح الألفية للعراقي الجزء الأول صفحة 190، والتدريب الجزء الأول صفحة 225. 5- تدليس الشيوخ. ألف: تعريفه أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. في الهامش علوم الحديث صفحة 66. انتهى الهامش. باء مثاله قول أبي بكر عن مجاهد. قول أبي بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء: حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، يريد به أبا بكر ابن أبي داود السجستاني. 6- حكم التدليس. ألف: أما تدليس الإسناد فمكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، وكان شعبة من أشدهم ذما له، فقال فيه أقوالا منها: التدليس أخو الكذب. باء: وأما تدليس التسوية فهو أشد كراهة منه، حتى قال العراقي إنه قادح في من تعمد فعله. جيم: وأما تدليس الشيوخ فكراهته أخف من تدليس الإسناد، لأن المدلس لم يسقط أحدا، وإنما الكراهة بسبب تضييع المروي عنه وتوعير طريق معرفته على السامع، وتختلف الحال في كراهته بحسب الغرض الحامل عليه. 7- الأغراض الحاملة على التدليس. ألف: الأغراض الحاملة على تدليس الشيوخ 4، وهي: 1- ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة. 2- تأخر وفاته بحيث شاركه في السماع منه جماعة دونه. 3- صغر سنه بحيث يكون أصغر من الراوي عنه. 4- كثرة الرواية عنه فلا يحب الإكثار من ذكر اسمه على صورة واحدة. باء الأغراض الحاملة على تدليس الإسناد 5، وهي: 1- توهيم علو الإسناد. 2- فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير. 3- وأربعة وخمسة: الأغراض الثلاثة الأولى المذكورة في تدليس الشيوخ. ثمانية أسباب ذم المدلس ثلاثة وهي: ألف إيهامه السماع ممن لم يسمع منه، باء عدوله عن الكشف إلى الاحتمال، جيم علمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مرضيا. في الهامش راجع الكفاية صفحة 358. انتهى الهامش. تسعة حكم رواية المدلس. اختلف العلماء في قبول رواية المدلس على أقوال، أشهرها قولان: ألف رد رواية المدلس مطلقا وإن بين السماع، لأن التدليس نفسه جرح وهذا غير معتمد. باء التفصيل وهو الصحيح: واحد إن صرح بالسماع قبلت روايته، أي إن قال سمعت أو نحوها قبل حديثه. اثنان وإن لم يصرح بالسماع لم تقبل روايته، أي إن قال عن ونحوها لم يقبل حديثه. في الهامش علوم الحديث صفحة 67 و68. انتهى الهامش. عشرة بما يعرف التدليس. يعرف التدليس بأحد أمرين: ألف إخبار المدلس نفسه إذا سئل مثلا كما جرى لابن عيينة، باء نص إمام من أئمة هذا الشأن بناء على معرفته ذلك من البحث والتتبع. حادي عشر أشهر المصنفات في التدليس والمدلسين. هناك مصنفات في التدليس والمدلسين كثيرة، أشهرها: ألف ثلاثة مصنفات للخطيب البغدادي، واحد في أسماء المدلسين واسمه التبيين لأسماء المدلسين، والآخران أفرد كلا منهما لبيان نوع من أنواع التدليس. باء التبيين لأسماء المدلسين لبرهان الدين ابن الحلبي، وقد طبعت هذه الرسالة. جيم تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر، وقد طبعت أيضا. المرسل الخفي صفحة 85. واحد تعريفه: ألف لغة، المرسل لغة اسم مفعول من الإرسال بمعنى الإطلاق، كأن المرسل أطلق الإسناد ولم يصله، والخفي ضد الجلي لأن هذا النوع من الإرسال غير ظاهر فلا يدرك إلا بالبحث. باء اصطلاح أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره كقال. اثنان مثاله ما رواه ابن ماجه من طريق عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر مرفوعا: رحم الله حارس الحرس، فإن عمر لم يلق عقبة كما قال المزي في الأطراف. في الهامش ابن ماجه كتاب الجهاد الجزء الثاني صفحة 925 رقم الحديث 2769. انتهى الهامش. ثلاثة بما يعرف. يعرف الإرسال الخفي بأحد أمور ثلاثة وهي: ألف نص بعض الأئمة على أن هذا الراوية لم يلقى من حدث عنه أو لم يسمع منه مطلقا، باء إخباره عن نفسه بأنه لم يلقى من حدث عنه أو لم يسمع منه شيئا، جيم مجيء الحديث من وجه آخر فيه زيادة شخص بين هذا الراوي وبين من روى عنه وهذا الأمر الثالث فيه خلاف للعلماء، لأنه قد يكون من نوع المزيد في متصل الأسانيد. 4. حكمه هو ضعيف، لأنه من نوع المنقطع، فإذا ظهر انقطاعه فحكمه حكم المنقطع. 5. أشهر المصنفات فيه كتاب التفصيل لمبهم المراسيل للخطيب البغدادي. المعنعن والمؤنن، صفحة 86. 1. تمهيد. لقد انتهت أنواع المردود الستة التي سبب ردها سقط من الإسناد، لكن لما كان المعنعن والمؤنن مختلفا فيهما، هل هما من نوع المنقطع أو المتصل، لذا رأيت إلحاقهما بأنواع المردود بسبب سقط من الإسناد. 2. تعريف المعنعن. ألف لغة: المعنعن اسم مفعول من عنعنى بمعنى قال عن. باء اصطلاحا: قال الراوي قول الراوي فلان عن فلان. 3. مثاله ما رواه ابن ماجه قال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، ثنى معاوية ابن هشام، ثنى سفيان عن أسامة ابن زيد، عن عثمان ابن عروة، عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميام الصفوف. في الهامش ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، الجزء الأول، صفحة 321، رقم الحديث 1005. انتهى الهامش. 4. هل هو من المتصل أو المنقطع؟ اختلف العلماء فيه على قولين. ألف قيل إنه منقطع حتى يتبين اتصاله. باء والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل بشروط، اتفقوا على شرطين منها واختلفوا في اشتراط ما عداهما. أما الشرطان اللذان اتفقوا على أنه لا بد منهما ومذهب مسلم الاكتفاء بهما، فهما: 1. ألا يكون المعنعن مدلسا. 2. أن يمكن لقاء بعضهم بعضا، أي لقاء المعنعن بمن عنعن عنه. وأما الشروط التي اختلفوا في اشتراطها زيادة على الشرطين السابقين فهي: 1. ثبوت اللقاء، وهو قول البخاري وابن المديني والمحققين. 2. طول الصحبة، وهو قول أبي المظفر السمعاني. 3. معرفته بالرواية عنه، وهو قول أبي عمرو الداني. 5. تعريف المؤنن. ألف لغة اسم مفعول من أننا بمعنى قال أن. باء اصطلاحا هو قول الراوي حدثنا فلان أن فلانا قال. 6. حكم المؤنن. ألف قال أحمد وجماعة هو منقطع حتى يتبين اتصاله. باء وقال الجمهور أن كعن، ومطلقه محمول على السماع بالشروط المتقدمة. المبحث الثالث: المردود بسبب طعن في الراوي، صفحة 88. 1. المراد بالطعن في الراوي. المراد بالطعن في الراوي جرحه باللسان والتكلم فيه من ناحية عدالته ودينه، ومن ناحية ضبطه وحفظه وتيقظه. اثنان أسباب الطعن في الراوي. أسباب الطعن في الراوي 10 أشياء، 5 منها تتعلق بالعدالة، و5 تتعلق بالضبط. ألف، أما التي تتعلق بالطعن في العدالة فهي: 1 الكذب، 2 التهمة بالكذب، 3 الفسق، 4 البدعة، 5 الجهالة. ب، أما التي تتعلق بالطعن في الضبط فهي: 1 فحش الغلط، 2 سوء الحفظ، 3 الغفلة، 4 كثرة الأوهام، 5 مخالفة الثقات. وسأذكر أنواع الحديث المردود بسبب من هذه الأسباب على التوالي، مبتدئا بالسبب الأشد طعنا. الموضوع صفحة 89. إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديثه يسمى الموضوع. 1 تعريفه: ألف لغة هو اسم مفعول من وضع الشيء أي حطه، سمي بذلك لانحطاط رتبته. ب اصطلاحا هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 2 رتبته هو شر الأحاديث الضعيفة وأقبحها، وبعض العلماء يعتبره قسما مستقلا وليس نوعا من أنواع الأحاديث الضعيفة. 3 حكم روايته: أجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مع بيان وضعه، لحديث مسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. في الهامش مقدمة مسلم بشرح النووي الجزء الأول صفحة 62، انتهى الهامش. 4 طرق الوضاعين في صياغة الحديث: ألف إما أن ينشئ الوضاع الكلام من عنده ثم يضع له إسنادا ويرويه. ب وإما أن يأخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم ويضع له إسنادا. 5 كيف يعرف الحديث الموضوع؟ يعرف بأمور منها: ألف إقرار الواضع بالوضع كإقرار أبي عصمة نوح بن أبي مريم بأنه وضع حديث فضائل سور القرآن سورة سورة عن ابن عباس. ب أو ما يتنزل منزلة إقراره كأن يحدث عن شيخ فيسأل عن مولده فيذكر تاريخا تكون وفاة ذلك الشيخ قبل مولده هو، ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده. جيم أو قرينة في الراوي مثل أن يكون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت. دال أو قرينة في المروي مثل كون الحديث ركيك اللفظ أو مخالفا للحس أو صريح القرآن. 6 دواعي الوضع وأصناف الوضاعين: ألف التقرب إلى الله تعالى بوضع أحاديث ترغب الناس في الخيرات وأحاديث تخوفهم من فعل المنكرات، وهؤلاء الوضاعون قوم ينتسبون إلى الزهد والصلاح، وهم شر الوضاعين لأن الناس قبلت موضوعاتهم ثقة بهم. ومن هؤلاء ميسرة ابن عبد ربه، فقد روى ابن حبان في الضعفاء عن ابن مهدي قال: قلت لميسرة ابن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا.